أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، والله أنا أحبكم في الله حقيقة صدقا بالله، أنا محب لكم، عليكم حريص ولكم ناصح أمين، وأخشى ما أخشاه أن يدخل الشيطان ليفسد الكلام والنصائح. لذلك إذا نصحتك بنصيحة أو أمرتك بأمر أو ذكرت لك حكما فأحسن الظن بي. إحسان الظن أن تكون على يقين أنني أحبك، أحبك أخي المسلم، أحبك وحريص على أن تنجو، أنا حريص على أن تدخل الجنة، حريص جدا إنك تدخل الجنة كحرصي لنفسي والله. اللهم اجمعنا في الجنة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجمعني مع إخواني المسلمين الموحدين أهل السنة على حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا صحبة النبي محمد في الجنة، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وإخواني الذين أحبهم في الله، إخواني الذين يحبونني في الله، اجمعني معهم في سوق الجنة، وارزقنا اللهم جميعا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اكتب لنا نعيم الجنة في الفردوس الأعلى مع حبيبك النبي محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية، أنا وسائر المسلمين، أنا وجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، آمين آمين آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، اجعلوا هذا مبدأ نسير عليه دائما. قصة القصص القرآنية التي نسير في الحديث عنها ليست مجرد سرد للقصص ولا مجرد نصوص نسوقها، وإنما استخراج الفوائد وإسقاط هذه القصص على الواقع. زي ما قلنا في بداية القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قال سبحانه وتعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون، فهذه القصص للذكرى والفكر والعبرة. وقد انتهينا من قصة قابيل وهابيل، واليوم مع قصة أخرى. كنت أحب أن أسوق سورة الكهف بكل ما فيها من قصص، قصة أهل الكهف وقصة الرجلين وقصة سيدنا موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين، ولكن دعونا نقتطع القصص التي تلامس الواقع في هذه الأيام. فلذلك وسورة الكهف من السور مهمة جدا والخطيرة جدا، وكانت من أول ما نزل من القرآن. لذلك أقتطع منها قصة التي نبدأ معها في هذه الحلقة، قصة الرجلين. قال الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لسه في بقية القصة، لكن أجتزئ هذا القدر لنبدأ في الشرح. القصة دي قصة الفلوس، قصة الفلوس، قصة النعيم، قصة الغنى، قصة الترف، قصة العلو في الأرض، قصة رؤية الغنى ورؤية النفس. هذه القصة العجيبة، هذه القصة الخطيرة التي نعيش أحداثها اليوم. زي ما قلت لكم في قصة قابيل وهابيل، إنك لو بصيت حواليك كده هتلاقي قابيل وهابيل في بيتك وفي جيرانك وفي بيتك وفي مجتمعك وفي الشغل وفي العالم. قابيل وهابيل الدول والأمم. كذلك قصة الرجلين دول هي قصة اليومين دول، قصة الناس اللي هتموت على الفلوس، اللي بتكنس الفلوس. كنت لسه بقول ان في اخ ربنا اكرمه ووسع عليه وسافر، رجع من السفر اشترى لامه بيت وقال لها عشان تستقري انت وولادك انت واخواتي، بيت ملك استقرار، بيت. قلت له انا مش عايزه بيت، انا هعمل ايه بالبيوت، انا عايزه فلوس، اديني فلوس هبيع البيت. هو ده حب الفلوس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. المال يستعبد الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس اللي بيعبد الفلوس، اللي بيفرح لما تزيد ويحزن لما تنقص. تعالوا عشان نطالع القصة دي ونمشي في أحداثها واحدة واحدة عشان نفهم، نفهم الدنيا ماشية ازاي، نفهم القيم ايه. دايما اقول قال ربي: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة وليس قيمة. واحنا دايما ننبه ان الزينة هي الشيء الزائد على الأصل سريع الزوال. عشان كده اشترط العلماء في تزين المرأة الزينة انها تبقى تزال، الكحل، المكياج. المكياج له أصل شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا الزينة للزوج، للزوج عشان نبقى واضحين. المكياج له أصل شرعي. قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: طيب الرجال له ريح ولا لون له، وطيب النساء له لون ولا ريح له. له لون، يبقى يجوز للمرأة كل الألوان، كل الألوان، وتصبغ شعرها بكل الألوان ما عدا الأسود، وتضع في إيديها كل الألوان كما تشاء كما تحب، لا بأس في ذلك. شرط شيء إذا أرادت الوضوء يشال يزول، هي دي الزينة. فالمال والبنون زينة، شيء زائل ليس له قيمة، مش دول القيمة. القيمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا كلا كلا. مش لما يعطيه يبقى أكرمه، ويحرمه يبقى أهانه. كلا، ليس الأمر كذلك. أمال مين اللي بيكرم؟ قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاضل بالتقوى والعمل الصالح. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا فضل لغني على فقير إلا بالتقوى. يبقى الأفضل الأتقى. إن أكرمكم يعني أفضلكم، أفضلكم عند الله أتقاكم، الأتقى. تعالوا نشوف القصة. قال الله سبحانه: واضرب لهم مثلا. وزي ما قلنا إن ضرب الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. لما ربنا يضرب مثال ابدأ تعقل وركز وافهم، افهم عشان تعلم وتتعلم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. وتأمل معايا كلمة

سماء إيمانك على أرضه فلا تقوم لقلبك قائما. اوعى تشك لحظة أن المعطي هو الله وأن الرزاق هو الله وإن اللي أعطاك ورزقك هو القادر وإن اللي منع التاني وحرمه هو اللي أعطاك أو إن اللي حرمك ومنعك ولم يعطك هو اللي أعطاه. فالمعطي هو الله والمانع هو الله. ثم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء هو الملك جل جلال الله قل لا إله إلا الله يعطي ويمنع يرفع ويضع يسعد ويشقي يمرض ويشفي الله كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سبحانه قل سبحان الملك سبحان الملك القدير الله. لازم تعرف كده ان اللي اعطى فلان الفاجر ان اللي رزق فلان الكافر اللي اغدق على فلان المجرم الله. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا عنه أنه قال رب إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. شفت وسيدنا موسى بيقول ربنا إنك آتيت فرعون. من الذي رزق فرعون أموالا ليضل؟ سبحان الله العظيم. هي دي حكمة ربانية حكمة إلهية سنن كونية. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها في القراءة الثانية أمرنا مترفيها يعني جعلناهم أمراء المترفين الأغنية أهل الترف العالي جعلناهم هم الأمراء والكبراء ففسقوا فيها حل الفسق فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. اللهم اجعل ولايتنا في من أطاعك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. سيدنا موسى علم القضية فبيقول ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. عشان كده هنا في القصة اللي معانا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه جعلنا لأحدهما جنتين. ربنا جعل لواحد جنتين والتاني ما عندوش حاجة. والجنة هنا بمعنى الحديقة حديقة ضخمة. جنة جاية من كلمة يعني جنة حماية إنسان يختفي فيها فسميت جنة لالتفاف الأغصان فتخفي من داخلها فيها أشجار ونخيل وزروع ف فبتخفي اللي داخلها تجنه واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. عشان كده عايزين نخلص بالفايدة المهمة دي، إنك لما تنظر للناس فإذا سمعت بنيل الممالك أو رأيت وقوع المهالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. فلان ربنا رزقه، وفلان ربنا أعطاه، وفلان ربنا وسع عليه، وفلان ربنا أغناه، وفلان ربنا أعلى. ما تنسوش القصة اللي عدت، قصة قابيل وهابيل، إن لما تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. هو ده الكلام اللي بيجري النهاردة. واحد ربنا أنعم عليه واداله فلوس، أغنى، كان فقير، كان مش لاقي يأكل، وربنا وسع عليه من عنده من فضله، وانت تنظر له كده ايه ده فلان اللي ده كان وكان ده كان. طب ازاي؟ ذلك تقدير العزيز العليم. طب وانا؟ سل المعطي يعطيك، ولا تحقد على اخيك ولا تحسده، فانما الفضل من الله. قال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم ارزقنا من فضلك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم أمدنا من فضلك، اللهم إنا نسألك فضلك واسأل الله من فضلك. بدل ما أنت مشغول بده جاب عربية وده غير العربية وده جاب شقة وده عمل فيلا وده زاد عنده وده وده وده، اسأل الله من فضلك. لو عايز اطلب راضي اطلبها في الآخرة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين من أعناب، مش عنب، أعناب، وحففناهما بنخل، أنواع كثيرة من العنب يعني، أو أنواع من التي تنمو مثل العنب، من التي تثمر وتنتج مثل العنب، لأن العنب بيضرب به المثال، والبلح والتمر يعني، وفي غزارة الإنتاج العنقود بيبقى فيه كتير، أو السباطة بتاع البلح فيها كتير. وحففناهما بنخل، عنب والنخل حواليها من كل ناحية، وجعلنا بينهما زرعا. سبحان الملك، عنب ونخل وزرع، زرع ماذا؟ خضروات وغيرها. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وكانوا الجنتين فيهم بركة، آتت أكلها، أنتجت ثمارها كاملة ولم تظلم منه شيئا. ما فيش نخلة ما طرحتش، ما فيش شجرة ما أنتجتش، ما فيش ثمرة ما ظهرتش، ما فيش ثمرة ما نضجتش، ما فيش، كله تمام. ولما تشوف كله تمام خاف ان ده ابتلاء، هتشكر ام تكفر؟ قول لي يعني هو وحش ان ربنا ينعم على انسان ويديله كتير؟ لا مش وحش ولا خطر ولا غلط ولا علامة غضب، لا لا لا، وإنما ابتلاء امتحان. سيدنا سليمان لما ربنا أعطاه كل شيء قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملك لم يعطه لأحد غيره، سخر له الشياطين وسخر له الجن وسخر له الهوى وملك الأرض. في يوم الهدهد أخبره عن بلقيس ملكة سبأ وما هي فيه من نعيم، فبعت لهم كتاب، القصة طويلة خليها البعدين دي، لكن خلاصة الكلام هي مغرورة بعرشها، قال هاتوا لنا عرشها ده، لأن الهدهد قال ولها عرش عظيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، مين يجيب لي العرش بتاعها ده؟ قال عفريت من الجن، عفريت جن يعني، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال له قبل ما تخلص الدرس اللي انت بتديه ده أكون جبته لك، وأنا قوي وأمين، قوي أشيله وأمين مش هضيع حاجة منه. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، قال له أنا بقى هجيبه لك، غمض عينك وفتحها تلاقيه قدامك. يا ترى مين اللي عنده علم من الكتاب ومين اللي جاب العرش بتاع بلقيس وسيدنا سليمان لما جه العرش قدامه قال ايه وعمل فيه ايه؟ ده اللي هيجي معانا في اول الحلقه القادمه ان شاء الله وقدر. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج برعايه سوبيدو. الحاجه الساعه الجديده سوبيدو.